زبانيات جهنم. ملائكة جهنم يخلوهم زبانية. ملائكة جهنم أو ملائكة النار يسموا زبانية. زبانية. نعم. فليدعوا نادية. سندعو الزبانية. أما ملائكة الجنة. لا ملائكة الرحمة هؤلاء يعني يمثلهم الله. رضوان. ما السر في تسميتهم زبانية فضل الشيخ؟ لأنهم يبدو أن يبدو لها مدلول لغوي والعياذ بالله فيها يعني فيها والعياذ بالله رب العالمين يعني معهم الأدوات التي تزبن الإنسان أو تؤلمه أو أو أو أو, أو, أو تعذبه أو هكذا غير ولهم مقامع من حديد يعني في يدهم مقامع في يدهم كلاليب في يدهم السلاسل سلاسل وأغلالا وسعيرة فيقولون هؤلاء الناس يضعون في غسلين زقوه يطعمون زقوه حتى اسمهم مخيف والعياذ بالله رب العالمين ومالك ومالك رئيسهم خازن النار خازن النار وهم 19 كبار المساعدين له عليها 19 على النار كلها يعني الاشراف العام او يعني على جميع دركات النار نعم بلى نعم سناتي تفصيلا ولذلك لما قال يا مالك ليقضي علينا ربك ينادوا لأن أسألوا الزبانية الزبانية لا يردون عليه غير مأذون لهم بالرد أساسا فيطالبوا مالك لأنه رئيس الخزنة يا مالك ليقضي علينا ربك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون وردوا مالك عليهم بعد 1000 سنة يا الله فانقطع أملهم من الخروج فلا ترى لهم إلا شهيق وزفير زي شهيق وزفير الحمار لماذا دخلت هذا المدخل لقد احتوشته الزبانية نعم احتوشته نعم تريد ان تأخذه عندها نعم سبحان الله فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين ايديهم ولحقته ملائكة الرحمة ايوه جميل يعني فصل. ملائكة زبانية العذاب جاية تأخذ واحد نعم لانه مقصر في امور معينة نعم فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قام به طوال حياته خلصته من ايديه بعد ما احتوشته اي احاطت به صحيح وتداخلت معه وهذا يمسك يده وهذا يمسك راسه وهذا يمسك يده يعني يجذبونه ياخذوه عندهم والعياذ بالله فياتي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليخلصه من بين ايديهم ويؤخذ بيد ملائكه الرحمه بفضل الله عز وجل يعني ما قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هناك ثلاث قواعد اساسيه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر اساسا نعم وتندرج تحتها ثلاثة أخرى فرعية يعني مماثلة لها مماثلة نعم أنا أريد أن أتصدى للأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو أنت أو أي من المشاهدين أي مسلم ماذا بما يجب أن يتصف أو كيف يكون الأمر المعروف والنهي عن المنكر أن أكون عالما بما آمر عالما بما أنهى الأول عالما في الأمر لا لا لا, لا, لا, لا, لا لأن كيف لا أكون عالما ثم أمر بشيء قد أمر بشيء لا لم يأمر الله به لم يأذن به الله صحيح يبقى عالم بما أمر عالم بما أنهى وبعدين عاملا بما أمر عاملا بما أنهى وما أريد أن أخالفكم بما أنهاكم عنه يعني لابد أن يكون هذا أنا قدوة ثم رفيقا فيما أمر رفيقا فيما أنهى فيما أنهى جميل مفصل نعم هذه ثلاثة وثلاثة متداخلة نعم عالم عالم بما آمر عالم بما أنا وعالم بما أنا عامل بما آمر عامل بما أنا صحيح يقول أن منتهي رفيق فيما آمر رفيق فيما أنا يعني أن يكون عالما عاملا رفيقا في الأمر والنهي هذه الثلاثة طيب نعم. تعال للعالم كيف أكون عالما بالأمر يعني هناك حد أدنى من معرفتي بالعلوم الشرعية يجب أن يصل إليها كل مسلم كل مسلم يعني نستطيع أن نعطيها عنوان ما لا يسع المسلم جهله نعم يعني لا يجب أن يتدنى المسلم أو ينزل المسلم عن هذا المستوى جميل أضرب أمثلة تفضل يعني أنا عشان أكون مسلم إيه العلم اللي أنا مكلف به أعرفه شرعا ما هو العلم؟ أنا لست مكلف شرعا بمعرفة جميع مصادر الشرع الإسلامي لا لا لا التفاصيل إنما هي مهمة العلماء والدعاة وأترك الطب والهندسة وأدرس العلوم الشرعية لا لا لا لا, لا لا لا لا لا في هذه لا تأخذ لأن هذا هو الذي ينجيني يوم القيامة يجب أن أعرفه بجوار الطب والهندسة والنبات والكيمياء وكذا العلم يجب أن أعلم أحكام الطهارة

تأتي ملائكة الرحمة لتخرجه شريطة أنت توفر فيه هذه الشروط التي تفضلتم بها الأخير. وإلا لما يكن بالعكس في بعض المؤامرين معروفة يعني يفتنون الناس في دينهم. صحيح. والعياذ بالله. ولذلك ما قام بالمهمة بإخلاص كره الناس في الدين. أكره الناس في الدين أول ما يشوفه كده هو مش عايز كده. يا أخي ده أنا ورحت الطبيب يعالجني ولقيت وشه مقطب مخطب جبينه أنا مش عايز الحال. مش عايز العلاج. صح. صح. لو بائع مخطب جبينه ها ما أنا مش عايز أشتري منه شيء. فما بالك بعالم الدين الذي يأخذني إلى رب العالمين الذي في قوة الدين وقوة الدعوة والوسط مع الله سبحانه وتعالى. كان عمر بساما رضي الله عنه وكان الرسول بساما كان يعلو الناس بدرته. لا درته عندما يرى مخالفة شرعي وهو الحاكم وهذا من الذين يباح لهم تغيير اليد المنكر باليد. مش أنا أمشي في الشارع معايا عصا مش محجبة أضرب مش مهمتي. لا ما مهمة من لا مهمة الولي الأمر والله هو ولي الامر وإلى الافتئات على ولي الامر. احنا ليه ما نقفش جنب ولي الامر وننصحه في الله؟ لماذا؟ ليه احنا نعادي ننشق عليه ونكفره؟ ليه ما نقفش جنب ولي الامر وننصحه في الله؟ هو انسان وعايز احد ينصح كلامه وكثير منهم يقبل النصيحه والله. صحيح. لابد ان نذيب هذه الحواجز التي بيننا وبين ولاة الامر. هذه لمصلحه الدول الاسلاميه. نعم. والله قال احد الصالحين لو كانت لي دعوات مستجابه لجعلتها للحاكم. يا الله بهدايته يهتدي الناس. ان صحيح. الله يزغب السلطان ما لا يزغب القران. مريم سبحان الله. ولكن لي سؤال فضيله الشيخ اذا اذنتم لنا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كيف تحتوشوه الزبانيه؟ الامر لا هو احتوشته الزبانيه ظنا منها انه ما امر وما نهى. ظنا من الزبانيه؟ طبعا. وجدت له لانه هو ما تدري؟ لا هي لا له صفحته فيها ذنوب كثير. ها؟ نعم. فطلعت عليها هو شاف الصفحه فيها مصائب فيها مصائب. نعم. فاخذوه وجدوا في صفحته انه امر ونهى. امر بالمعروف ونهى عن المنكر. فترفع عليه عن الملائكه الرحمه تخلصه وتاخذه عندها. يا سبحان الله. طب عدد الامر والنهي كم؟ ام واحد ام اثنتان ام ثلاثه ام كثير ام لا بطبيعتي المعيار بطبيعتي ان يكون امرا ونهيا. لان احنا سلوكي ممكن انا امر وانهى دون ان اكلمك بالذات لما تكون من الاقل للاعلى. اضرب لك كيف. نعم. بنت في الجامعه امها سافره والبنت محجبه تامر البنت أمها بالحجاب عندما تقف أمام المرآة لتعدل حجابها هكذا. هذه دعوة للأم بالحجاب بس كما فعل سيدة شباب أهل الجنة. الله يرضى عنا في الوضوء قضية الوضوء. الولد يصلي وأبوه لا يصلي. أبويا أنا إن شاء الله رايح المؤذن يقول حي على الصلاة وتوكل. هذا أمر معروف للوالد بأسلوب يثاب عليها يعني. طبعا سبحان الله. طبعا وهكذا هكذا. يعني لا شريطة إذا في أن يقول مباشرة. لا هكذا. المباشرة هذه يجب أن يراعي الإنسان من يكلم. يعني يراعي من يكلم. يعني أحيانا أكلمك شخصيا. نعم. يعني لما أجلس مع إنسان مثلا له في الكرة وهو ليس له في الدين شيء ونريد أن نرقق قلبه أجلس معه ربما نصف ساعة يحدثني عن الكرة أسأله أسئلة معينة ومتى بدأ التدريب وكم تدرب ساعة في الأسبوع وما هي المطالبات. وهو الانسان لما تكلمه في من يحب يعني لما اكلمك في اللغه الان يحب تستفيض انا احبك جدا يبدا على طول فتبتدي يبدا ايه يبتدي الله الله الله الشيخ ما فسقني ما بقول بعد شويه بعد ما يحب الدين اقول طب يا ريت انا اتمنى الشورت ده القصير البنطلون القصير ده يطول شويه بس متى لما يحبني لكن لو من الاول خلاص وشكرا انا كده ضايع فقد نكون فتنه على الناس عندما نسيء قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو المفروض أن يعمل في حتى في البيوت دائما الأمهات بالذات ملتزمات أو زيادة عندهم عاطفة جيشة. نعم. قول الولد كذا قول البنت اهدى شوية لابد الأول يعني تعمل مقدمة خير. يعني يستحضرون أن رسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدول الأخرى لنشر الدعوة كان يقول بيننا وبينكم ثلاث. نعم. اما ان تسلموا او تدفعوا الجزية او اما هذا او السيد تمام ليرفعوا حواجز الدعوة عن سبحان الله. القضية بهذا ثلاثة اشياء اختر ما شئت والمسألة بسيطة وسهلة بس. فبهذا المنطق يعني هكذا تكون الدعوة. يعني لما اهدر دم حاتم علي بن حاتم الطائي وبعدين لما الرسول استضافه ماذا صنع به؟ رحب به وأطاع بأس عليها وسبحان الله. هكذا تكون الدعوة، هكذا تكون الدعوة. أذكر من سنين طويلة، من أكثر من 25 سنة، يشكو أب وأم من ولد عندهم 10 سنوات لا يصلي، فما فيش مشكلة تعالى فتركوه، فجعلته يصلي بي إماما. فضلتك؟ آه. فذا في المدرسة يقول أنا صليت بالشيخ عمر ما شاء الله، ولم ينقطع عن الصلاة إلى الآن. الله الآن ما شاء الله يدرس الجامعة ما شاء الله. لابد أن نرى ما هو مفتاح الدخول إلى الإنسان. لامبروزو اللي هو بتاع الفيلسوف الإيطالي هذا مشهور، لو كتاب في العبقرية جميل، وكل شخصية لها مفتاح، فانظر المفتاح. في واحد مفتاحه أن تكرمه في المال، مفتاحه يا أخي كده. واحد مفتاحه تكرمه في الأكل، أما أنا أول أمس كنا على مأدوبة وهو ينصت. صحيح. واحد أخ مفتاحه في الشعر، وليكن هذا هو المدخل للحديث في الدعوة. ركانة بس. ركانة كان مصارع. نعم. وبعد طب يسلم ليه؟ يسلم بلال، يسلم صحيح. عمار، يسلم ابن أم مكتوم، الضعفاء يعني. لكن ركانة يقول باللهجة العامية يأخذ حقه بذراعه يعني. ركانة قويا. قويا ركانة. ما هزم قط. خلاص. فالرسول يقول له إن صرعتك يا ركانة تسلم؟ ركانة لا تحرج نفسك أمام أصحابك يا محمد. قال له إن صرعتك تسلم؟ إحنا عايزين إجابة. لم يرد. هلا بالآفة. فصارع الرسول، ففي أول كان ركان على الأرض. عليه السلام. المرة الثانية على الأرض. سبحان الله. قال والله ما غلبني إلا بقوة الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله. كان مدخله القوة. بعد مدة ركان دخل في الإسلام وحسن إسلامه. ورسول صلى الله عليه وسلم جاء خلفه ووضع يديه على عينيه، يعني حسس ركانة كده، فعرف هذا رسول ورائحة الزكية. قال من يشتري هذا العطر؟ كان يذهب أصحابه هكذا. سبحان الله. سبحان من يشتري هذا العطر؟ من يشتري؟ ركانة ده حر ابن حر. لا ده حر ابن حر بس يظهر عبد لله. من يشتري هذا العطر؟ قال ركانة إذا تجدني كاسدا والله يا رسول الله، أنا ما أسوي شيء. قال ولكنك عند الله غال يا ركانة. يا سلام. هذه المداخل التي يجب ان نتعلمها. جميل. وهذا مرتبط بحسن الخلق. ما احنا جايين لحسن الخلق عامه، ده من ضمن حسن الخلق ان تامر وتنهى بهذا المنطق. نعم. ما يفتح لك قلب الا ان تحب الناس. اذا حسن الخلق من المنجيات من عذاب الله. طبعا ان شاء الله ناتي ان شاء الله. انت تستبق الاحداث جدا. ورايت رجلا من امتي جاثيا على ركبتيه. نعم. وبينه وبين الله حجاب. سلم يا رب. جاثي منتظر فرج، منتظر زين. فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله. حسن خلق، حسن الخلق، إلا حسن الخلق. شوف سبحان الله. فيه ناس، شوف حسن الخلق، نتكلم على حسن الخلق. الخلق ربع رسالة سيدنا محمد. ربع رسالة، ربع مهمة سيدنا محمد. كيف أعرف؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم. هناك آية ويعلمهم الكتاب والحكمة. اللي في البقرة. الترتيب مختلف. الترتيب، لأن الترتيب الأول كان دعوة سيدنا إبراهيم. قال ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه في البقرة. فلما جاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لا، لما رتب الله عز وجل مهام سيدنا محمد أعاد ترتيب دعاء الخليل. الخليل كان عايز إيه؟ كان عايز الرسول يتلو الآيات والحكمة وبعدين يعني يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. فخلى التزكية حسن الخلق خلاها رقم 4. فربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياتنا القرآن ويزكيهم. الله. فخلى حسن الخلق قبل تلاوة الآيات، لأن من غير ما ليه الناس اللي بيقول عليهم المقطرين جميلهم دول في وجوه الناس؟ شايف كل الناس. في واحد كان ماشي مع جماعة معينة وربنا تاب عليه الحمد لله، فيقول لك أنا كنت أدخل المسجد أشعر أن أنا أحسن من الناس دي كلها. سلم يا رب. دخل المسجد، دخل مسجد بيقول هو من نفسه. كنت كان يشحنون الدرجة أن يقول لك أنتم فقط اللي على الكتاب والسنة، أما كل الناس دول أهل بدع. فتخيل ينظر نظرة كبر للناس. يا أخي كبر اللي حولك. طب دي كبيرة من الكبائر، ده تحبط العمل. الله أكبر. فهذه مصيبة. نعم. فالتطهير النفسي وحسن الخلق ده من ايه؟ من مهام دعوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي مهام 4 فمن ضمنها التزكية، حسن الخلق. لا. طيب تعال لحسن الخلق كيف يأتي؟ يأتي اولا